بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. مجلس آخر من مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمعها الإمام القدوة المربي الزاهد العالم المحدث الفقيه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قال: إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم، أي رواه الإمام مسلم في صحيحه. يهتم بهذا الحديث من لديه حب التنافس، يعني الذي يرغب أن يدخل في مضمار التنافس وأن يقدم في الإسلام وأن ينجز في حياته شيئا ويقدم للإسلام ولأهل الإسلام أشياء. فهنا يبدأ ينظر إلى حاله وإلى حال من سبقه، الذي إيش يعني أثنى عليهم القرآن أو أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء وصفهم بشكل عام، يعني أو من في عصره كذلك. فهنا عندما يقارن حاله مع الآخرين ومقامه مع مقام الآخرين، فيجد فارقا يعني من حيث العمل. أولئك سبقوك بكثرة العبادة، بكثرة العمل، بكثرة العمل الصالح، بطلب العلم، ويوجد لا من تكاسل عن ذلك. طيب، يشرح الإمام النووي هذا الحديث، قال: ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا ما قالوه الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدثور قال بضم الدال، جمع دثر بفتحة، وهو المال الكثير، يعني أصحاب الأموال، هؤلاء يصلون ونصلي، يقارن مع إيش؟ مع من في عصره. أنا أصلي والغني يصلي، أنا أصوم والغني يصوم، لكن الغني يسير عليه أن يتصدق وأن يعمل الصالحات من الأعمال الصالحة ما يعجز عنه الفقير. فهذا يعني يجعل حسرة في قلب المتنافس الذي يرغب أن يعني يسابق بالأعمال الصالحة. المسألة الجميلة واللطيفة في هذا الحديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن هذه الأعمال من الصدقات، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه السائلين بطريقة السؤال، يعني لم ينبه أنه أجاب على السائل بالجواب رأسا، وإنما أجاب بالسؤال. وهذا فيه طريقة، يعني طريقة للتعليم، يعني يا حبذا أنه ننتبه لا في طرق التدريس مثل ما الآن يضعون مناهج جديدة في مسائل التعليم أنه يسموها طرق التدريس، يعني المعلم والمدرس والأستاذ يدخلون دورات لتعلم مسألة طرق التدريس. هذا علم حديث يعني موجود الآن، نجد هذا الشيء هو نتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق التدريس، كيف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يجب السائل بالجواب مباشرة، وإنما أجابه بسؤال، لكن هذا السؤال ليس مراد منه يعني طلب الجواب من السائل، وإنما هو تنبيه له أكثر. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة. تكررت كلمة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. تكرر مسألة الصدقة على مسامع السائل. طيب، المعروف أنه الصدقة هي مثل ما ذكرها السائل أنه هو صاحب المال، يعني أنه يعطي من ماله، فهذه تعتبر صدقة. لكن الآن أصبحت الصدقة لا، هي أفعال أخرى. هذا ما تكلم عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامة منها، والسلامة العضو والمفصل، وجمعه سلاميات بفتح الميم واللام مخففة في المفرد والجمع. طبعا يقصد به لأنه هو يعود إلى حديث آخر في مسألة السلامة، يعني ذكرت هذه اللفظة فمذكورة فيها، وهذا الحديث هو يعني يذكر كذلك الإمام النووي وهو في صحيح مسلم، سوف يذكره قريبا. قال الإمام النووي اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة، وقد يطلق على غير ذلك. إذن حقيقة الصدقة، كلمة الصدقة في الشرع أنه يقصد بإيش؟ إعطاء المال من المالك بقصد، بنية الثواب، طلب الأجر. إذا كان إعطاء المال ليس بنية الأجر فهذه ليست بصدقة، أعطاها شهوة، أعطاها رغبة في الدنيا، فهذه ليست صدقة. أعطى هذا المال لمقابل آخر، هذا ليس صدقة. ما هي الصدقة؟ هو إعطاء المال أو ما يقابل المال، لأنه معروف قبل أنه ليس كل شيء بالمال، يعني سابقا في العصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي كان يعني ممكن أنه يستخدم الذهب والفضة، وكان ممكن يستخدم لا ممكن يستخدم الحنطة للبيع والشراء، ممكن يستخدم التمر للبيع والشراء. المهم، فممكن أن يعطي مثلا شيء من التمر أو الحنطة أو أي شيء آخر صدقة قصد ثواب الآخر. قال وقد يطلق على غير ذلك مما سنذكر إن شاء الله تعالى. وحديث أبي ذر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال رواهما مسلم. طيب، هنا الحديث، هذا الحديث هو رواه الإمام مسلم، مثل ما ذكر في الجزء الأول في المجلد الأول، ومثل ما ذكرت أنه يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فسلامة السلامة مثل ما ذكرها الإمام النووي، والسبقة سبقة ابن الأثير في توضيح كلمة السلامة في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: السلامة جمع سلامية، وهي الأملة من أنامل الأصابع، وقيل واحدة وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل السلامة كل عظم مجوف من صغار العظام، وبدأ يعطي آراء أخرى بالنسبة لتفسير السلامة، وهو ما ذكره قبل قليل الإمام النووي عندما قال: وما على كل سلام منها، والسلامة العضو والمفصل وجمعه سلامية. يوجد إذن اختلاف في تفسير ما هو الراجح في كلمة سلامة في الحديث. ذكر الإمام النووي حديث آخر في مسألة أنواع الصدقات، ويذكر منه أنه: قلت يا رسول الله، رأيت إن ضعفت عن بعض العمل، لأنه ذكر الأعمال منها الجهاد وغير الجهاد، قلت يا رسول الله رأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك. أنت إذا تريد تتصدق على نفسك لا تتصدق على الآخرين، فإذا وجدت نفسك تدفعك إلى الشر فكف شرك عن الناس، فإذا استطعت أن تقبض على شهوة الشر فهنا قد تصدقت على نفسك، لم تتصدق على الآخرين، وهذا نوع آخر من الصدقات. إذن الصدقة فيها أصناف، منها الصدقة هي على الحقيقة، وهو إعطاء المال أو ما يقابل شابه المال إلى الآخرين بنية الثواب في الآخرة، يعني خالص لله تعالى لا لقصد آخر، أو ممكن أنه لا يكون مسألة مال وعطاء، وإنما يكون في مسائل منها العبادة، منها التسبيح والذكر والأمر بالمعروف، أو كف الشر. أن أتصدق على نفسي، صار لدي غضب، صارت لدي شهوة الغضب، أنه يعني أؤدي شيئا من الناس، أو واحد من الناس من المقربين أو غير المقربين، فأمسك على الغضب هذا وألجم هذا الشر، فقد تصدقت على نفسي. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم كذلك. طيب، قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، نوع آخر من أنواع الصدقات. قال: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره. فهنا ننتبه على شيء لطيف ممكن يرغب فيه من يهتم أكثر في علم النحو، وأنه كيف توافقت الألفاظ: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف، لو نلاحظ في هذه النص قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. المعروف، المعروف هنا جاء إيش؟ متشبها بالمعرفة، الذي إيش؟ معروف متشبه بالمعرفة، ويقصد منها أنواع المعارف، ومن ذلك التعريف بأل، وجاءت هنا المفردة معرفة بأل، وأمر بالمعروف. فالمعروف تعرف بالأل فجاءت إيش؟ معرفة صدقة، ونهي عن منكر صدقة، منكر جاءت نكرة. المعروف جاءت معرفة، ومنكر جاءت هذه الكلمة جاءت نكرة، والنكرة يعني تعطي دلالة الشيوع في جنسها. ومن اللطيف كذلك ونهي عن منكر نكرة، وهو إيش؟ النكرة يعني في اللغة أنه غير معروف، يعني لا أستطيع أن أعين، لا أستطيع أن أشخص هذا الشيء، فهو إيش بالنسبة لي يعني أو للسامع أو للقارئ أن هذا الشيء أنكره أي لا أعرفه. فهو لاحظ، لكن هنا المراد منكر الشرعي، المنكر الشرعي الذي فيه الإثم، والمعروف الشرعي الذي فيه الثواب. فجاء المعروف الشرعي بالمعرفة وهو موافق لللفظ، وجاء منكر الشرعي إيش متوافق في اللفظ مع النكرة ومن غير ال، فهو نكرة. طيب، فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. في هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي ذكر يعني رسول صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتهليل، كل ذلك إيش صدقة لفاعله. لكن الإمام أنه جعل هذا في مراتب، أنه التسبيح والتحميد والتهليل نعم هو صدقة وفيه أجر وفيه ثواب، قال لا، لكن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلى مرتبة من مسائل التسبيح والتحميد والتهليل. قال والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه، يعني أكثر الثواب أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل. لماذا يا إمام النووي؟ قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وفرض كفاية طالب العلم يعرف هذا المصطلح، يوجد فرض عين ويوجد فرض كفاية. فرض عين هي الواجبات على كل مسلم، يعني على عين كل مسلم، يعني على كل شخص، رجل أو امرأة، بالغ مسلم. ففرض عين إنها واجب على كل مسلم ومسلمة، وتوجد فرض عين منها أن يتعلم ما ينزه الله عز وجل ويؤمن به، هو علم العقيدة أو يسمى علم الأصول، وتوجد أقسام معينة يتعلمها في الفقه وهو علم الفروع، منها فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج، فقه الزكاة، إذا كان يمارس التجارة فعليه يتعلم أحكام التجارة، يعني شيء يقارب لا يعني مقصود به يتوسع كثيرا، هو ليس بمجتهد، أقبل على الزواج يتعلم أحكام الزواج وهكذا. طيب، إذا قال الإمام النووي لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض الكفاية، أما فرض الكفاية هم مجموعة من الناس من الرجال والناس قد تطوعوا لله تعالى، لا لغرض كسب في الدنيا، لا لجاه، لا لكرسي، لا لمنصب، لا لشهادة، لا، وإنما القصد فيه أن يخدموا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله تعالى، لا يقصد فيها أن يكسبوا مقابل ذلك. هؤلاء يسمون إيش في مرحلة فرض الكفاية؟ هؤلاء أنه يستزيدون في طلب العلم، يعني يطلبون أكثر، يتوسعون أكثر، يدرسون أكثر، يقرؤون أكثر، لكن ليست بالقراءة الأكاديمية وليست بالقراءة الشخصية، وإنما تكون على يد الشيوخ والعلماء، وتكون بطريقة منهجية، يعني العلماء لديهم كتب معتمدة يقرأها الطالب، يحقق في القراءة، يدقق في القراءة، ثم يحصل على الإجازة. طالب فرض الكفاية غير ممكن أنه يكتفي بالدراسة الأكاديمية، وغير ممكن أنه يعتمد على القراءة الشخصية، لابد له من مقابلة الشيوخ، هذه مسألة، ولا بد له من إجازة، طالب علم بلا إجازات ليس من أهل فرض الكفاية. هذا ليس يعني كلام مني، هذا كلام العلماء ومنذ قرون. المهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل. إذن نرجع إلى الموضوع. إذن الإمام النووي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وفرض الكفاية هو فرض، والفرض أفضل من النفل، لأن التحميد والتسبيح والتهليل هذه نوافل، يعني إذا لم يفعلها يعني ليست هي واجبة عليه يومين، فإذا لم يفعلها هو آثم، لا هو قل الأجر، لكن لا يكون فرق أنه يكون أنه قل لديه الأجر فرق عن أنه يكون آثم. وهذه مسألة مهمة في التمييز. المسلم يجب أن يميز بين مسائل مهمة، أنه إذا لم يفعل هذه الصالحات هو ليس بآثم، لكنه هو قليل الأجر، وهذا ليس حسابه عندي وليس التدقيق عندي، هذه المسألة بينه وبين الله عز وجل، يعني ليس لي ولا لغيري ولا لأي أحد دخل في ذلك. هذا الشخص منهجه أنه لا يكثر من الطاعات، شخص آخر لا يكثر من الطاعات، فالذي لا يكثر من الطاعات يعني ليس هو ليس بمذنب وليس ب يعني آثم، لكن يوجد من يحب المنافسة ويحب أن يتقدم ويفعل المزيد، ويوجد آخر لا، لا فرض الكفاية كذلك من الذين يحبون المنافسة، لكن أدخل نفسه في طريق فرض، يعني أوجب على نفسه أن يتعلم المزيد حتى يخدم الإسلام ويشرح الإسلام للمسلمين ولغير المسلمين، وهنا التبس بفرض، لكن هذا الفرض هو عين على نفسه، أو إذا توالمت بعض الظروف وبعض المسائل ممكن يتعين على بعض، مثلا كأن تكون مدينة صغيرة ولا يوجد فيها من الدعاة ومن أهل العلم، فلا بد أن يقوم واحد من هؤلاء بسد هذا فرض الكفاية. المهم، قال وقد يتعين ولا يتصور، وهذا ممكن يتعين أنه هذا الفرض الكفاية، ولا يتصور وقوعه نفلا. فرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ممكن يتصور نفلا، لأن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فهم، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بغير علم، لأنه ممكن يضر شخص هو غير متخصص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممكن يضر السامع وإن كانت نيته صالحة، نيته صالحة يريد أن ينبه، يريد أن يخدم الإسلام، لكن أنت لست كفؤ لهذا المكان، أنت لست كفؤ لهذا الموضع، أنت ممكن ترى شيئا وتجهل أشياء كثيرة، فيكون كلامك ممكن فيه غلظة وشدة أكثر، تدفع السامع إيش إلى وقوع بالذنب أكبر. ولهذا قال الإمام النووي فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، أي الأمر بالمعروف والأمر والنهي عن المنكر هذا لا يكون يتصور نفلا. يعني إيش؟ يعني إنسان عابد قرأ كتيبات وبدأ يريد أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، نعم توجد أوامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني واضحة ويسيرة، مثلا شخص لا يصلي أمره بالصلاة، شخص مثلا لا يصوم أمره بالصيام، هذا واضح، شخص يريد يسرق أنهاه عن السرقة، أنهاه عن الزنا، أنهاه عن شرب الخمر، هذه واضحة جلية، لكن توجد أمور يجهلها ويجهل تفرعاتها الإنسان العادي، يعني الإنسان العابد رجل أو امرأة، فهنا لا يجب أن يترك هذا الأمر لأهله، لأهل الاختصاص، هو من يقوم بذلك، فإذا أراد أن يفعل فعليه أن يدله على أقرب شخص أنه من أهل العلم حتى ينصحه بالشكل المطلوب. طيب، قال الإمام النووي: ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، لقوله عز وجل: وما تقرب لي عبد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، رواه البخاري. طبعا هنا قول الإمام النووي لقوله عز وجل ليس المقصود به يعني آية في القرآن، لا، هذا حديث في صحيح البخاري لكنه حديث قدسي، فقال لقوله عز وجل، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل، فهو حديث قدسي ليس يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، أو ليس من القرآن كذلك، وليس من القرآن يعني يوجد فروقات، توجد فروقات بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، من أن القرآن يتعبد به، أي القرآن أنه نحتاج أن نقرأ منه في الصلاة، واجب كواجب أو نفل، كواجب مثل سورة الفاتحة ونفل باقي السور، من باقي السور يعني أي شيء من باقي السور. المهم نرجع للحديث، قال: ما افترضت عليه. هنا ما افترضت عليه أظنه خطأ ممكن من بعض النساخ أو من ممكن الذين قاموا بطبع الكتاب، لأنه في صحيح البخاري هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب لي مما افترضت عليه. والمذكور في كلام الإمام النووي ما افترضت عليه، وهو الصحيح مما افترضت عليه، وأظنه خطأ إما من النساخ أو من المطبع، والله أعلم. طيب، وقد قال الإمام النووي ثم أكمل قال: وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا، أي من أصحابنا أي من أئمة الشافعية، عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة 70 درجة. يعني منهم من أراد أن يستدل ما هو الفرق بين ثواب الفرض وثواب النافلة، وهذا فيه حث على الاهتمام بالفروض، اهتمام بالفروض. يعني أنت يعني مسألة مهمة هنا، أنت لديك فرض لا تهتم به، مثلا يتمسك بصلاة الضحى وتفوت صلاة الفجر ويتكرر ذلك، هذا لا يكون. أنت الفجر أفضل بكثير من صلاة الضحى، أفضل بكثير. هذه مسألة أخرى يعني نتنبه لها، طلاب العلم فرض الكفاية، طالب العلم فرض الكفاية، مما يعني يلتبس عليه، أنت دخلت الطريق لتتعلم، وهذا الطريق يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى قراءة كثيرة ويحتاج إلى سماع وضبط دروس مع المعلم والشيخ وكذا لأيام ولأشهر، فنجد أنه يرجع يرغب بترك الدروس ويرغب في كثرة التسبيح. فهنا نتعلم طالب العلم فرض الكفاية، فرض الكفاية ليس فرض العين، الذين جعلوا أنفسهم هبة لله تعالى خدمة للإسلام، فهؤلاء عندما يتعلمون هذا الطريق وأصبحوا في فرض كفاية عليهم، فيكون أجرهم أكبر وأكثر إذا أتقنوا هذه العلوم وإيصالها لمن؟ للمسلمين. لا يعني أنه طالب فرض الكفاية لا يسبح أبدا ولا يهلل أبدا ولا لا، لكن لدينا عابد هو مشتغل دائما بالتسبيح والتهليل والتحميد، ولدينا طالب فرض كفاية، ربما هذا العابد ينفق ساعات على التسبيح والتحميد والتهليل وصلاة الضحى وصلاة التهجد وباقي الطاعات من النوافل، وطالب فرض الكفاية لا يحتاج هذه الساعات وربما لا تكفيه لقراءة كثير من الكتب، لإتقانها، لمراجعة الشيوخ، للتردد على العلماء، للسماع، لحل الإشكالات، لضبط هذه العلوم، فهو في فرض كفاية. وفرض الكفاية أفضل من النفل. لا يعني، أرجع أكرر، لا يعني أنه يهجر التسبيح تماما، لكن حاله ليس كحال العابد، لا ينفق ساعات على التسبيح والتهليل والتحميد وباقي النوافل، وإنما ينفقها على إيش؟ على خدمة الإسلام من طريق فهم الإسلام وفهم الشريعة الإسلامية، حتى يستطيع بعد حين أن ينجز ويقدم وينشر ويعلم هبة لله تعالى. فهنا نفهم أنه هذا يلتبس عليه من نقول من الشيطان، أنه يدخل في طريق فرض الكفاية فيبدأ ممكن يصير لديه بعض الملل، لأنه مسألة جهد عقلي كبير، فيصبح عند نوع من الملل، يعني يستأنس أنه يرجع للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وكذا، لأنها أيسر. التسبيح والتحميد والتهليل وباقي النوافل من الطاعات أيسر بكثير مقابلة عندما إيش أريد أفهم الحديث، تحقيق الحديث، مسائل الإيمان في العقيدة، تحقيقها، إتقانها، ضبطها، كيف الرد على الشبهات، كيف الرد على الأقوال المخالفة لأهل السنة في العقيدة، كيف الرد، فمسائل تحتاج إلى جهد ذهني ولا حفظ وضبط. فطالب العلم الذي يدخل في هذا الطريق يبدأ يصبح لديه ملل، يعني فيريد إيش؟ يرجع إلى حياة العابد. هذا ممكن أن يستريح عليه لفترة وجيزة، لكن عليه أن لا يطيل، لأنه الطريق يعني واسع أمامه ويحتاج إلى وقت طويل حتى ينجز. وكلما كان يعني طالب العلم لديه همة عالية أنجز بشكل أسرع، وإذا أنجز بشكل أسرع يعني أصبح مؤهلا وأصبحت مؤهلة للإنجاز وللتعليم وللنشر وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أفضل بكثير من النوافل الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن قال: واستأنس فيه بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وهو بضم الباء، ويطلق على الجماع، يعني بضع أحدكم صدقة يطلق على الجماع أي ما بين الزوج والزوجة، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وهذا دليل على أن المباحات، يعني فائدة أخرى من هذا الحديث، وهذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. عبارة جميلة من الإمام النووي، قال على هذا الحديث وفي يعني على العبارة بالضبط: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات، المباح تصير طاعات بالنيات الصادقات. عبارة جميلة. المباح، ما هو المباح؟ هذه المصطلحات أخذناها الذي خصوصا الذي درسها في المدرسة أنه علم أصول الفقه. الأحكام الشرعية قسمها العلماء إلى أقسام: واجب، مندوب، مباح، مكروه، وحرام، ومنهم من زاد على ذلك. فلدينا المباح. المباح هو يعني ليس فيه إيش؟ ليس فيه أجر وليس فيه إثم. ليس فيه أجر وليس فيه إثم، يعني عندما يفعله المسلم المؤمن لا يكون له فيه أجر ولا يكون فيه إثم. لماذا؟ لأنه هو مباح، لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه الشرع، لم يحبذه الشرع ويحسنه، ولم يكرهه الشرع، يعني يكرهه هذا الشرع بالنسبة للمسلمين. طيب، قال وفي هذا دليل على أن المباحات التي يعني تصير طاعات بالنيات الصادقات. المباح، قال العلماء، المباح أي فعل مباح إذا نوى بنية خالصة لله عز وجل تحول هذا المباح إلى طاعة. ومن ذلك إيش؟ الرجل أنه ما يكون ما بين الزوج والزوجة، ما يكون ما بين الزوج والزوجة، فهذا إيش؟ هذا مباح، هذا مباح. لكن إذا غير نيته في تلك اللحظات فيكون تكون عبادة. نكمل قراءة كلام الإمام النووي، قال فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. جماع مسألة جنسية، شهوة جسدية، تحولت من مسألة مباحة إلى نية إيش؟ إلى عمل صالح بالنية الصادقة. ما هذه النيات؟ عدد صور لهذه النوايا الإمام النووي. قال إذا نوى يعني الرجل أو نوت المرأة به قضاء حق الزوجة، يعني أنه الزوجة لها حق على هذا الرجل. واللطيف الأمر أنه الإمام النووي قدم حق الزوجة على حق الرجل، وهو مخالف لعرف الإنسان، لأنه الرجل يعتبر أنه هذا يعني حق في له وأنه يهمل حق المرأة. فاللطيف في دقة عبارة الإمام أنه قدم حق الزوجة أولا، وهذا ما يحتاجه طالب العلم عندما يقرأ العبارة، عليه أن يدقق في مضمون وكيف فكر المصنف عندما كتب، يعني لا يقرأ فقط يقرأ الحروف فقط، وإنما يحاول أن يجتهد كيف المصنف يعني فكر وكتب هذه العبارة. المهم قال إذا نوى بقضاء حق الزوجة فقدم حق الزوجة على حق الرجل ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو ينوي أن يرزقه والله ولد صالح حتى يكون من خدام هذه الشريعة المحمدية، أو إعفاف نفسه. لاحظ أخر الزوج إلى أين؟ أخر الزوج الآن ذكر حق الزوج يعني الرجل، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه حتى لا يتفكر، وليس فقط النظر يعني مشاهدة، قد لا ينظر لكن يكثر من الفكر في ذلك، أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة وتستطعتها. وهنا يعني مسألة كذلك من نبع عليها الإمام النووي، وهي مسألة لطيفة، أنه كم هذا الأمر فيه تربية للنفس، يعني في هذه اللحظات خصوصا تربية للشباب في هذه اللحظات أنه لا يجعل هذه المسألة آلة للاستمتاع، أنه في هذه اللحظات وهو يتفكر ويتأمل أنه يجعل هذا العمل، وهي شهوة جنسية وشهوة جسدية ورغبة جسدية ونفسية، ويحول هذا يعني يسيطر ويتملك هذه الرغبة، يقبض عليها ويحولها إلى طاعة. هذا يسمى علم التزكية، علم التربية، تربية للنفوس. كيف استطاع في هذه المسائل التي تكون هي من الرغبات الجامحة ربما في لحظاته أو في على حسب اختلاف الناس، أنه يبدأ يسحب أنه لا تجعلها أنه رغبة نفسية ورغبة جسدية، وتفكر فيها في جانب آخر، في طريق آخر، في منهج آخر لحصول على ولد صالح، للإعفاف، للتقوى. فنجد كيف أنه فيها تربية وتزكية للقلوب وتنقية للأذهان، شيء جميل يعني. ولهذا حصل على الأجر، حصل على الأجر. لماذا؟ لأن حول هذه المسائل المباحة بتربية وتهذيب النفوس وحولها إلى عمل صالح. إذن قال مثل ما قال الإمام نووي، قال: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، بالنيات الصادقات، لن توجد أكثر من نية، وضرب أمثل على ذلك. قوله قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني صعبة عند العقل السائل، يعني أن هذه شهوة كيف تكون شهوة، يعني رغبة جسمية جسدية، كيف يكون فيها أجر؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر، أي ذنب، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال الإمام النووي وبقية العلماء: فيه جواز القياس، فيه جواز القياس. والقياس هو قسم من الأقسام يدرسه طالب العلم فرض الكفاية في أصول الفقه، علم أصول الفقه، وفي المدرسة الطلاب درسوه في المرحلة الأولى، يعني من مجموعة فرض العين شيء من المختصر في أصول الفقه. ففي العصور الأولى صار خلاف في مسألة القياس، هل القياس يعد أصل من الأصول، أصول الفقه، يعني المجتهد يستطيع أن يستعمل القياس لاستنباط الحكم الشرعي في مسألة لم يذكر فيها حكم؟ يعني صارت مسألة جديدة وسؤال جديد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد فيه نص ولا يوجد فيه دليل واضح ظاهر في هذه المسألة، فهل نستطيع أنه هذه المسألة تشبه هذه المسألة لوجود كذا وكذا، فنقول إذن لها نفس الحكم. هذا بشكل مختصر يعني يسير أنه ما معنى القياس. هذا القياس في العصور الأولى صار فيها خلاف، يوجد من أنكر القياس، قال لا يوجد قياس بالنسبة للمجتهد، والمجتهد لا يحق له أن يقيس في الشرع. المهم، فالإمام النووي يستنبط بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث أن القياس موجود في الشريعة وأنه يستطيع المجتهد يستعمل القياس. للعلم، القياس ترى هي مسألة عقلية حتى يفهمها الطالب العلم، الذين بعض منهم يرفض العقليات والأمور العقلية. القياس الذي يستعمله كثير من أو أهل السنة من أهل الاجتهاد هو إيش؟ من الأمور العقلية. طيب، قال الإمام النووي: فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم. عبارة مهمة لطالب العلم. أولا، هذا الجزء من الحديث في دليل إيش؟ جواز القياس بالنسبة للمجتهد. المسألة الثانية، قال وهو مذهب العلماء كافة، أي علماء أهل السنة اجتمعوا على أنه قياس إيش؟ من المسائل العقلية التي يستطيع المجتهد أن يستعملها لاستنباط حكم جديد لمسألة جديدة، أو حكم موجود لمسألة جديدة. قال ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ويقصد بهم الظاهرية، مذهب الظاهر أي الظاهرية. والظاهرية قد أنكروا القياس، أنكروا القياس وأخذوا بظاهر النصوص. المهم، قال ولا يعتد بهم، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، أنه عند أهل السنة والجماعة توجد مذاهب أربع، أي توجد أربع طرق للتدريس، أي توجد أربع طرق لإيش؟ منهجية استنباط الأحكام الشرعية. أما الظاهرية قال لا يعتد بهم أي لا يعتد بمنهجهم، لا يعتد بمنهجهم. ولهذا طالب العلم نجد دائما أنه إذا ذكروا مسألة الظاهرية لا من حيث إثبات حكم أو إثبات قول لهم، وإنما من حيث توسع في الأقوال، وإلا أهل السنة كلام أهل الظهر غير معتمد لديهم. وهذا قول من أئمة الحديث والفقه كما نقله الإمام النووي، قال ولا يعتد بهم أي لا يعتد بمنهج الظاهري. قال وأما المنقول عن التابعين نحن في ذم القياس، هذه مسألة أخرى هي عن المسألة العقلية. إذا لاحظ هنا مسألة الإعفاف، وأنه كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المسائل التي فيها رغبة الجسم وشهوة الجسم والجسد، أنه حولها إلى الطاعة بعد إيش؟ تنقية القلوب وتزكية القلوب وتزكية العقول. وهذا يدفعنا إلى شيء آخر ما نحتاجه في عصرنا، يعني مع الأسف كثير من البنات أنه اندفعا إلى طريق أنه تحاول أنه ترغب الشاب من حيث أنه عدم تمسكه بالحجاب بالشكل المطلوب في الشريعة وبطريقة وأخرى، وهذا معروف يعني لا يحتاج إلى تفصيل، فتنة للشاب حتى إيش؟ بمحاسنها، حتى يتقدم لخطبتها ولزواجها. لكن فاتتها مسألة مهمة، الشاب الذي جاء بهذا الطريق كيف ستضمنيه؟ الذي يعني وإن نجحت وجاءها شاب وأعجب بشكلها أو ما أظهرت مخالفة للشريعة، لكن الذي جاء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، من سيضمن لك بعد الزواج على التقوى والعفاف؟ من سيضمن؟ أنت جلبتي بهذا الطريق، هل ستضمنين أنه سيش يتقي ويكون عفيفا ويكون لا ينظر إلى غير زوجته ولا ينظر إلى حرام؟ فتزكية النفوس وتزكية القلوب مسألة مهمة جدا، والإقبال على الله تعالى مهمة جدا. حتى في المباحات يستطيع المسلم أن يحول هذه المباحات إلى طاعات. وأحببت أن أنبه هذه المسألة المهمة للبنات، بناتنا في الإسلام أن يتنبهن على هذه المسألة الخطيرة، لأنه حتى مع الأسف أنه ممكن فتاة محجبة متقنة لحجابها فتسمع هذه خطبة وهذه أصبحت مخطوبة وتلك أصبحت مخطوبة، يبدأ حجابها يتغير. لماذا؟ لأن يصبح لها كل الظن أنه خلاص إذا لم تفعل ذلك سوف لا تخطب، أنه لا تتزوج، وهذا يعني خطأ فادح كبير. يوجد من الشباب لا يرغبون بسفور النساء، لا يرغبون بتبرج النساء، وإنما يرغبون بالعفيفات التقيات التي تتقن حجابها وتضبط حجابها. مسألة مهمة، فكذلك نستفيد منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي مسألة أخرى ينبه عليها الإمام النووي، قال يستحب استحبابا، طبعا هذا ليس في شرحه في شرح صحيح مسلم، لا، إنما في كتاب آخر، قال يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته والإحسان إليهم. وقد جاءت في جميع هذه أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح، جمعت معظمها في رياض الصالحين والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي في كتابه المجموع، وهنا يقصد الإمام النووي أنت من باب الصدقات والأعمال الصالحة والصدقات، طيب الصدقات الآن أبواب أبواب إنفاق هذه الصدقات أين؟ فقالوا استحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، فتكون هذه الصدقات مع المقربين والإحسان إلى الأقارب، اليتامى، الأرامل، الجيران، الأصهار، صلة الأصدقاء، أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، أصدقاء حتى أصدقاء زوجته يوجد الآن من الرجال يعني يحاول أنه يمنع مثلا الزوجة من أي صلاة أخرى، يعني كأنما تكون في محبس أو شيء. لا، لكن الالتزام في الأمور، الالتزام في الأمور، ما معنى الالتزام في الأمور؟ أنه نعم لا يضيق على زوجته، لكن في نفس الوقت مثلا إذا الزوجة مثلا أهملت كثير من الأمور بسبب الانشغالات الخارجية، ينبع على ذلك أنه توجد أولويات في البيت، توجد كذا كذا كذا، فينبه على ذلك، ويبقى الإحسان فوق كل شيء. قال وصلة أصدقاء به وأمي وزوجتي والإحسان إليهم. وقد جاءت بجميع هذه في هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح، جمعت معظمها في رياض الصالحين، والله أعلم. طبعا هذا الكلام بالنسبة لمسألة القياس ذكر بقية العلماء استدلال بهذا الحديث على أن القياس موجود بحق المجتهدين، ويستطيع المجتهد، يعني ليس فقط الإمام النووي، إنما ذكر أكثر من عالم آخر. طيب، إذن الحديث هذا الحديث أولا يرغب، يعني بشكل مختصر إيجاز، هذا الحديث يرغب بالعمل الصالح، يعني يشجع أكثر على العمل الصالح، ويواسي الفقراء، وما هي الطرق التي ينتفع بها الفقير الذي لا يستطيع مثل الغني أن ينفق؟ كيف؟ فلديه أن يكثر من التسبيح والتهليل وكذا من الأعمال الصالحة، فهذه كلها أعمال صالحة وتأتي بالأجور الكبيرة. وبالنسبة لطالب العلم، أنت اجتهادك في هذا الطريق، إعطائك من الوقت، سعيك، ذهابك، رجوعك، ولو الآن يعني في المدرسة الآن أصبحت الدراسة ليست فيها ذهاب ولا إياب، يعني دروس تأتي إلى إلى إلى داخل البيت. المهم، كل ما يجتهد أكثر، كل ما يتعب أكثر طالب فرض الكفاية، له الأجر أكبر، له الأجر أكبر. إذن هذا حديث يرغب بالعمل الصالح، وهذا الحديث يبين أن الأعمال الصالحة والصدقات على أنواع وأصناف، مثل ما ذكرها الإمام النووي. صدقة هي في الحقيقة إعطاء المال، لكن أصبحت الصدقة تطلق على شيء غير إعطاء المال أو ما يشابه المال. كذلك أنه في هذا الحديث أن الأعمال الصالحة لا يضر ما فيها رغبة نفس، شهوة جسد، بشرط أن استقامت النية، إن صحح النية، وهذا يحتاج إلى تربية وتزكية. فهذا الحديث فيه تربية وتزكية للنفوس، وهو يعد من الحديث كذلك يدخل في القسم الثالث، يعني هذا الحديث يدخل في القسم الثاني والقسم الثالث الذي ذكره يعني الحديث سابقا عن الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان مسائل اعتقادية، الإسلام من حيث الطاعات، والإحسان فهنا من حيث الطاعات، كيف أنك تقلب المباح إلى طاعة، وكيف أنك تستثمر هذه الطاعات من حيث التسبيح والتهليل والتحميد، ومن حيث الإحسان كيف تربي النفس على أنه النفس والعقل والقلب على أن تحول هذه الرغبة وهذه الشهوة إلى طاعة وقربة إلى الله تعالى. نتوقف إلى هنا ونلتقي في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص، والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم اشف كل مسلم ومسلمة أصيب بهذا الوباء، اللهم اشفهم جميعا، اللهم يسر شفاءهم، اللهم سهل شفاءهم، اللهم تمم عافيتهم، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجهم يا أرحم الراحمين، اللهم اقض حوائجهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عافنا واعف عنا، اغفر لنا وسامحنا، تقبل منا واقبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.